وجهه أنه رحمه الله قال على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لهما معنيان، فأما لأن أهل التفريق ينفون المعنى. أما رده على أهل التشبيه فإنهم وأهل التمثيل فإنهم غلوا في إثبات الظاهر فوقعوا في هذا الظاهر الفاسد. أما رده رحمه الله على أهل التأويل الذين هم يؤولون مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقعون في مراد غير الذي أراده الله ورسوله. طيب، هذا ما علقنا به على كلام الشافعي رحمه الله تعالى. تكلمنا أيضا عن ما قاله رحمه الله بعد هذا، بعد ما نقل عن الشافعي قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون. ما ينسب إلى السلف هذا البحث الذي ينبغي أن نناقش فيه؟ يلا كم يا عبد البر؟ هذا يجوز نسبته إلى السلف. طيب، ما يوجد شيء يكدر عليه. نعم، أو ينسبه إلى السلف حتى ولو لم يذكر كلمة أجمع بما فهمه، وهذا خطأ وقع فيه بعض الفقهاء. لا، وقع فيه بعض الفقهاء وبعض من المنتسبين لعلم الكلام يظنون أنهم يعني يقرأ الواحد منهم بعض الآيات أو الأحاديث في الصفات أو في مسائل أصول الدين، خاصة في مسألة الأسماء والصفات، فيفهم فهما فينسبه إلى السلف ويقول هذا مذهب السلف. والذي يقرأ ولا يعلم هذا الخطأ وهذه المزلة يخطئ، يقول ما دام أن هذا الإمام نسبه إلى السلف فهذا هو مذهب السلف، فأظن أنه مذهب السلف. طيب، ولذلك التمسك بآثارهم، ما هو التمسك بآثار السلف في الواقع؟ ما حقيقة التمسك بآثارهم وكون الإنسان يكون على ما كانوا عليه؟ أن يكون الإنسان على على أي شيء، على ما أجمعوا عليه، وأن هذا ما كانوا قد أجمعوا عليه. صحيح، من هو السلف الحقيقي؟ لم يخالف إجماع السلف، هكذا قالوا. السلفي الحقيقي هو الذي لا يخرج عن إجماع السلف. طيب، وفرعنا على هذا بعض المسائل الفرعية والفقهية، تكلمنا عن بعض المسائل الفقهية والفرعية. يلا، لا لا، غير هذا تساهل في الإنكار أو بالغ فيه، في الحقيقة بالغ في الإنكار. وقلنا أن ضبطنا الرابط، وقلنا أن ما اتفق عليه المسلمون يعني علماء ما تلقته الأمة بالقبول لا ينبغي التسرع والمبالغة في إنكاره بلا شك. فالمسائل الفرعية كذلك نقول إنها لا تنسب إلى السلف على وجه الإطلاق هكذا ويقال إنها مذهب السلف أو أن هذا هو أثر السلف، إلا إذا كانت المسألة مجمع عليها. أما ما لم يجمع عليه فلا يجوز نسبته إلى السلف على وجه الإطلاق، يقال إن طائفة من السلف أو إن بعض السلف قالوا بذلك. حتى ولو كنت سترجع لا ضرر عليك بالترجيح، لكن أن تقول إن هذا هو مذهب السلف وأن من خالفه فقد خالف السلف الصالح فهذا لا شك أنه عظيم وليس بالهين، لأن عند التأمل والتحقيق نجد أنها على المسألة خلافية. وقد تقدم فيما سبق أن السنة بظاهرها قد لا ينبغي أن نضيق مفهومها، يعني أن السنة بظاهرها لا ينبغي أن تضيق في المفهوم، فكلمة السنة كلمة واسعة جدا في بعض مثلا الكم أو الكيف لبعض العبادات. طيب أيوه حكي الإجماع، حكى بعض العلماء الإجماع فيها، والأئمة الأربعة كذلك اتفقوا على ذلك، ومن بعدهم شيخ الإسلام تيمية وغيره، ركز على مسألة ضعف الحديث فقط. طيب كذلك مما جاء في كلام المؤلف رحمه الله وهو يرغب في اتباع السنة ويحذر من البدع، الدليل على وجوب اتباع السلف ما هو؟ والذين اتبعوهم بإحسان، هذا دليل وجوب اتباعهم. في دليل ثاني كذلك، إذا قلنا السلف من هم المراد بهم؟ هذا شيخ الإسلام السلف قلنا المراد بهم القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تمام. استدل المؤلف رحمه الله بحديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي. ما هي السنة في اللغة والاصطلاح؟ لغة السنة هي طريقة واصطلاحا هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. طيب عليكم بسنتي، عليكم تفيد الوجوب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صالح ما حضرت يلا لا الخلفاء هم من الذين خلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته. تمام. طيب وهم أربعة بيش مجمع على خلافته. تمام. غيرهم هل يطلق عليه أنه خليفة؟ خلفاء بني أمية وبني العباس. يقال خلفاء لكن ليست لهم سنة متبعة، الذين لهم سنة متبعة هم الخلفاء الراشدون. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال الخلفاء الراشدين المهديين من بعد قصد كم؟ الأربعة. ما الدليل؟ يعني الآن لو زدنا على هؤلاء الأربعة واحدا مثل ما زاد بعض العلماء، لا من ما الذي يزيد؟ من هو الذي يزيد؟ عمر بن عبد العزيز أكمل. ثلاثون سنة صحيح. الحسن بن من؟ ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. إذا قلنا بأنه قد تولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب، ثم إن عمر بن عبد العزيز ما أتى بعد الحسن أصلا صح؟ ها؟ بعد فترة. فالذي أتى بعد الحسن من؟ معاوية بن أبي سفيان. وإذا كان يصدق على أن نقول أو إذا كان يصدق القول بأن نقول إن هناك خليفة خامسا، فإن حق من نتصف به من؟ معاوية بن أبي سفيان. لماذا؟ لأنه صحابي والصحابي لا يدرك صح؟ فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بإجماع أهل العلم. لكن استقرار الأمور لا شك أنها استقرت في عهد ابن عبد العزيز أكثر من استقرارها في عهد معاوية. تمام. قوله الراشدين المهديين، ما المراد بالراشد؟ الراشدين الراشد هو الذي علم الحق واتبعه، وخالف. صح. طيب المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ما هي البدعة في اللغة والاصطلاح؟ البدعة اصطلاحا هي خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة. في اللغة الشيء المستحدث بعد الكمال. طيب في الاصطلاح والعقيدة هي طريقة في الدين محدثة تظهر بها الطريقة الشرعية. صحيح. إنسان خالف السنة هل نقول إنه وقع في بدعة؟ أحسنت. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، أنه ليس بالضرورة أن يخالف الإنسان السنة أن يقع في بدعة. طيب وكل بدعة ضلالة. هناك زيادة مشهورة تذكر كثيرا، وكل ضلالة في النار. يلا هذه كذلك عليها تعليق. يلا هنا التعليق على هذه الزيادة التي هي عند النسائي، قلنا عندها شيخ الإسلام قال أن فيها أن ليس كل من ضل يكون بضلالة واحدة يكون في النار، لأن ذلك لا يمكن أن يكون الإنسان دائما غير ضال، قد يضل في مسألة ولا يحكم عليه بأنه في النار، لأن هذه الزيادة المقصود منها كل، والكل من أدوات العموم، فلو قلنا بهذه الزيادة لكان كل من خالف وظل في المسألة نقول إنه في النار، وهذا لا يمكن. لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لمن أخطأ بعد اجتهاده إيش؟ أجرا. إذن ذنبه مغفور واجتهاده مأجور. ذنبه مغفور واجتهاده مأجور. ولذلك هذه الزيادة تعد منكرة من حيث متنها، لأنها تخالف القواعد العامة في الشريعة، وهذا لا يتنبه له كثير من الناس في الحقيقة. ولذلك فرعنا على هذا بالنسبة لما يتعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، أن نكارة المتون في الغالب قد تدل على شذوذ الأحاديث وضعفها. نعم. قلنا هذه كل من أدوات العموم، فكل بدعة ضلالة، وهذا يرد التقسيم الذي قسم بعض أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فقلنا أن هذا لا يصح، وما ورد عن الشافعي أو الإمام ابن عبد العز الحنفي ابن أبي عز الحنفي، قلنا هذا يحمل على اللفظ اللغوي لا الاصطلاحي للبدعة، كما قال عمر نعم البدعة هذه. طيب هذا من باب التقسيم إيش اللغوي. هل من البدع التمذهب بمذهب من مذاهب الفقه؟ من باب ايش؟ التراتيب العلمية فقط. يعني هل يمكن ان يكون سلفيا حنبليا؟ صحيح. كيف ذلك؟ لا يخرج عن اجماع السلف. قد كان حائش حنبليا. والمذاهب التي تلقاها جماهير العلماء بل عامتهم بش بالقبول وتمذهبوا بها. ووقع أصلا، وقع لابد. طيب ثم قال أولا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا فيه وجوب ماذا؟ اتباع السنة، وجوب اتباع السنة. لكن قوله عليكم بسنتي نقول إنه للوجوب بالنسبة لما ظهر من الدليل أنه واجب. أما ما ظهر من الدليل أنه مستحب فلا يلزم اتباعه، لأنه يكون مندوبا مستحبا. فالسواك مثلا نقول إنه مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك قبل كل صلاة أو عند كل وضوء. فهل نقول إنها سنة لا بد من اتباعها ونؤثم من تركها ونستدل بهذا الحديث بظاهري عليكم بسنتي؟ لا لا. ومقام السنة ينبغي أن تعلم فيه شيئا، وهو أنه لا بد من اعتبار أصلين: الأصل الأول العلم، والثاني التسليم. وهذا لم يسبق لكم أيضا أن سمعتموه، ولذلك هذه من بركة شروح الكتب التي يعني تتشابه بالنسبة للتصنيف، لكن مع مرور الزمن والأيام والتقدم في الطلب لا شك أن أشياء تزيد، وطالب العلم لا زال يفتح الله عز وجل عليه. نقول مقام السنة لا بد فيه من اعتبار أصلين: الأصل الأول العلم، والأصل الثاني التسليم. ودليل ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما دليل الأصل الأول فقوله تعالى: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأنهم إذا حكموه فيما شجر بينهم قامت عليهم الحجة وتحصل لهم به العلم. ففي الشريعة مجرد التسليم ليس مقصودا، بل لا بد من أن يكون تسليما واقعا عن علم. والتسليم في الشريعة لأعيان من الناس ولو كانوا من الأكابر من أهل العلم أمر منكر وأمر محدث، وقد ظهر في صفوف الصوفية وكذلك غلاة الشيعة الذين يسلمون ليش لأشياخهم وأعيانهم. فالتسليم المطلق لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى أو لحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة لا بد من التنبه لها. إذن لا بد من مقام إيش؟ مقام العلم أولا، لأن أن يستسلم الإنسان أو أن يسلم دون أن يكون عنده علم هذا لا تريده الشريعة وتأباه، لا بد من العلم. كذلك التسليم، التسليم المطلق المجرد عن العلم كذلك ترده الشريعة، فهذان شيئان متلازمان، لأنه بلا تسليم بعد العلم كذلك لا فائدة. وأما مجرد العلم أيضا مع المجادلة فهذا أيضا مردود، فإنه قد يحصل العلم للإنسان ولكنه لا يسلم فيظل يجادل، وهذا نبذته الشريعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجدل جاء منكرا في الشريعة إلا في مقام مجادلة الكفار، كما في قوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وهذا في الكفار. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما مع المؤمنين فلا جدال، بل لا بد من إيش؟ من التسليم. وليس هذا يعني لا يدخل في هذا المناقشات العلمية والمناظرات العلمية بين العلماء والبحوث التي تطرأ بينهم كما يحصل في المجامع الفقهية في المستجدات والأمور التي يعني يفرضها العصر وما أشبه ذلك، هذا كله لا يدخل في هذا الباب. لكن المقصود الجدل المذموم ما هو؟ الذي درب عليه ومشى عليه أهل البدع وأهل الكلام. فلا بد من اعتبار هذين المقامين: مقام العلم ومقام التسليم. ثم قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز: كلاما معناه قف حيث وقف القوم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا أو كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا الكلام وما قبله من كلام ابن مسعود، وكذلك كلام أبي عمرو الأوزاعي إمام الشام رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا كله يدخل فيما قاعدنا وأصلنا بأن المراد به الإجماع، ألا تخرج عن إجماع السلف، هذا هو الذي قصد، وليس المراد كما يعتقد قليل العلم ما رجحه بعض الأئمة الذين عرفوا بتتبع الآثار والأحاديث. فإن العلماء الذين عنوا بتتبع الآثار أو الاهتمام بصحة الأحاديث ليسوا وحدهم الذين على الحق، فهمتم؟ فإن الحق يدرك من طريقين: بتتبع الأثر، وكذلك ببعد النظر. ولذلك حينما نتكلم عن أهل الحل والعقد في الأمة نقول إنهم أهل إيش؟ أهل الأثر والنظر، أهل السنة والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا بد من هؤلاء وهؤلاء. فمقصود هذا الكلام من ابن مسعود وابن عبد العزيز وكذلك الأوزاعي وغيرهم من السلف في الحث على اتباع آثار السلف، وأن الإنسان يتمسك بآثارهم ولا يلتفت إلى آراء الرجال، المراد بذلك ماذا؟ ما أجمعوا عليه. وها هنا مسألة أيضا لا بد من التكلم فيها والبحث فيها، وهي مسألة الخلاف الفقهي، لأن الكتاب إن كان مصنفا في مسائل أصول الدين والأسماء والصفات، لكن ما دام أننا نتكلم عن آثار السلف فقد خاض طائفة من الناس في هذه المسائل في هذه الآونة الأخيرة، وكثر الغلط، لابد من إيضاح هذه القضية، قضية الخلاف الفقهي بين السلف. يمكن أن نقسم الخلاف الفقهي الذي ورد ونشأ بين السلف إلى 5 أقسام، وهذه 5 أقسام إذا تعلمتها وضبطتها وحفظت قواعدها وأصولها سوف تغنيك عن التعب وعن كثرة البحث وعن كثرة التنقيب في كتب الفروع. أول قسم نقول ما انضبط فيه الإجماع بين السلف في المسائل، يعني الآن مسائل فقهية، قلنا الآن مسائل فقهية والعملية، يعني المسائل الفرعية، ما انضبط فيه الإجماع بين السلف واستفيض وقيل بأنه إجماع منقطع، فهذا لا حاجة أن تبحث فيه ولا أن تبحث في مظانه ولا أن تتردد في الجزم بالحكم به، لأن المسألة مجمع عليها. مثال ذلك في مسائل الصلاة والزكاة والطهارة والمعاملات وما أشبه ذلك، كإجماع السلف على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب تأتي أنت الآن تريد إيش؟ أن تبحث من أين لهم هذا الإجماع وتضيع وقتا طويلا، يعني تضيع وقتا طويلا ليس في تتبع الأدلة بل في تتبع قول كل قائل بأنه قال أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وش ينفع؟ سوف تتعب نفسك، لأن المسألة إيش؟ مجمع عليه، أنت الأمر. طيب هذه مسألة، هذا قسم. القسم الثاني، القسم الأول قلنا من ضبط فيه الإجماع، القسم الثاني ما حكي فيه الإجماع. فالإجماع غير منضبط وغير مستفيض وغير مشهور، لكنه محكي من قبل بعض العلماء المحققين كما يحكيه ابن المنذر أو الثوري أو بعض الأئمة المتقدمين أو ابن عبد البر أو محمد بن نصر أو ما أشبه ذلك. فهذه المسائل في الغالب نقول لا ينبغي الخروج عن الإجماع فيها وإن كان إجماعا محكيا، لأن الغالب أن الذي يخالف هذا الإجماع المحكي إما أن يأتي بقول ضعيف أو أن يكون شاذا حتى ولو كان هذا الدليل الذي عنده مما يظهر له صحة سنده. إذن لا تتعب نفسك ما دام أن المسألة محكية إجماعا. مثال ذلك في الفرعيات، مثال ذلك في الزكاة، حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الزكاة تجب في عروض التجارة، الإجماع محكي والأئمة 4 متفقون على هذا ومن بعدهم كذلك. إيش نقول؟ إيش نقول يا جماعة؟ الأولى عدم الخروج، الأولى عدم الخروج عن ذلك، ولا داعي أن تبحث ولا أن تنقب، لأن المسألة محكي فيها إيش؟ الإجماع. كذلك مسألة أخرى مثل تحريم لبس الذهب المحلق، فإن الإجماع محكي أيضا على أن لبس الذهب للمرأة يجوز على أي شكل إن كان ما لم يكن على شكل صورة، وما روي من الأحاديث فإنه محكوم عليه بأنه شاذ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى التي دلت على جواز لبس الذهب المحلق. هذا قسم ثاني. القسم الثالث ما اختلف فيه السلف لكن أكثرهم على قول وخالف الأكثر قلة منهم أو بعضهم في هذا القول، فيكون القول مما قال به الجمهور دون الكل. فها هنا نبحث، هل نقول إن قول الجمهور ملزم بالاتباع أم لا؟ الصحيح أنه غير ملزم، لا يلزم اتباع قول الجمهور، لكن لا بد من قضية ننبه عليها أو من التنبيه على قضية، وهي أنه لا بد من التريث وعدم التسرع في رد كلام جمهور أهل العلم، لأنه حتى من الناحية العقلية، من الناحية العقلية لو أن 10 من الناس اختلفوا في مسألة فقال 7 منهم هذه المسألة واجبة وقال 3 إنها مستحبة، فمن الناحية العقلية الحق يكون مع من؟ عقلا أقول الأكثر. ليش؟ لأنهم أكثر وأغلب، ولأنهم جميعا نظروا في هذه الأدلة، جميعا نظروا فيش في هذه الأدلة. ولا تقول يعني لا إن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا تدخل هذه الآية هنا، لأن الكلام في الآية عن كثرة من في الأرض، لأن أكثر من في الأرض كافر، فلا يستدل به على ما يجتهد فيه المجتهدون من المسلمين أي من علمائهم، خاصة كما ضبط ذلك شيخ الإسلام تيمية فقال خاصة إذا اتفق عصر هؤلاء واختلف مصرهم. فمع اختلاف المصر يعني البلاد واتفاق العصر، الغالب أن الجمهور إذا قالوا بقول مع اختلاف المصر واتفاق العصر أن الغالب أنهم يكونون على صواب وعلى حق، وذلك لوجوه كما سنبين. مثال ذلك الآن الأئمة، أئمة الدنيا يقول شيخ الإسلام تيمية في زمانهم الليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام والثوري لبلاد العراق وما فوقها وبلاد الري وفارس وما وراءها ومالك في الحجاز، كم هؤلاء؟ 4. يقول ابن تيمية هؤلاء 4 كانوا أئمة زمانهم في العلم، اتفقوا على مسألة أو على قول. طيب ديارهم وأمصارهم مختلفة أم لا؟ أجيبوا جماعة، مختلفة. وعصرهم واحد، عصرهم واحد. الغالب إذا وجدت مسألة قال بها هؤلاء في هذا العصر أن ما قالوه هو الصواب وأنه لا ينبغي الخروج عليه ولا ينبغي التسرع أيضا في رده. أما وجه كونه صوابا فإن اتفاق العصر لا شك أن له أثر في الحكم، له أثر ولا ما له أثر؟ له أثر في الحكم، لأن هؤلاء لا يكون بينهم تفاوت في القرب من العهد النبوي والقرون المفضلة، بل هم بقية القرون المفضلة. ثانيا فرق بينما لو توارد علماء مصر من الأمصار على قول وخالفهم علماء مصر آخر، وبينما لو كان هذا القول يقول به جميع أهل الأمصار، في فرق. مثلا لو توارد علماء العراق على قول وتوارد علماء الشام على قول ويختلف قول أهل العراق عن قول أهل الشام، هنا نقول نبحث وننظر، لكن إذا وجدت أن علماء أهل العراق وعلماء مصر وعلماء الشام جميعا قد تواردوا على هذا القول وقالوا به، إيش نقول؟ لا ينبغي الخروج عن هذا القول، لأنهم أقرب إلى الصواب ممن مما لو كانوا مختلفين بين مصر ومصر. لأن بعض الناس مثلا إذا قيل له هذا قول الأئمة الأربعة يقول وإن كان هم رجال ونحن رجال، فيضرب بقولهم عرض الحق. نقول سبحان الله، هذا خطير والله، هذا خطير، مع أنهم في الزمن أقرب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب القرون المفضلة، وعندهم من الفهم والأدلة ما ليس عند غيرهم. لأن الفقه الذي تعلمه السلف خاصة والجمهور، بالنسبة للجمهور أولا قبل أن ننبه على هذه النقطة، الجمهور يقول شيخ الإسلام تيمية المراد بهم هم الجمهور المتقدمين، الجمهور من الأئمة المتقدمين أصحاب المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة. أما جماهير الشافعية والحنفية والحنابلة والأصحاب فهؤلاء ليس بالضرورة، لا قد يكونون مختلفين فيما بينهم، لكن الأئمة قد اتفقوا، وهذا له وجود في الحقيقة. يعني قد يكون الخلاف في الطبقة المتأخرة والطبقة المتقدمة يكون فيه الاتفاق، هذا له وجود لكنه نادر ليس بغالب. هذا عن مسألة الجمهور. مسألة أخرى، نقطة شيء، أن السلف وأن الأئمة درسوا الفقه استقراء، درسوه استقراء وضبطوا الفقه على قواعد مقررة وعلى أصول، تلك الأصول والقواعد مستنبطة من النصوص من الكتاب والسنة، ولا ينظرون إلا في مجرد الظاهر بالنسبة لكثير من النصوص التي تكلمت في الفرعيات. نحن نتكلم الآن في الفرعيات، لأن مسألة اتباع الظاهر هذه فيش في مسائل أصول الدين والعقائد، لكن الكلام والبحث في المسائل الفقهية والعملية والفرعية، فإنهم لم يركزوا إلا على جانب صحة الأسانيد فقط. خذوا على سبيل المثال، خذوا على سبيل المثال في مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد، روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي عليه، كان الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر إيش واحدة، وعمر بن الخطاب بعد ذلك قال إني أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن الطلاق الثلاث حاصل ثلاث وليس واحد، مع أن الأثر رواه مسلم عن ابن عباس، حتى أن ابن رجب رحمه الله المسألة التي قررناها بالنسبة لل اختلاف مصر واتفاق العصر لم يقل بها شيخ الإسلام فقط، قال بها شيخ الإسلام تيمية وابن كثير والشاطبي والذهبي وابن رجب الحنبلي وغيرهم من العلماء، هؤلاء خمسة، شيخ الإسلام تيمية وابن كثير والشاطبي وكذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد شدد فيها أكثر من شدد في هذه المسألة، واعتبار قول الجمهور على غيرهم ابن رجب رحمه الله. بالنسبة لمسألة الطلاق الثلاث، ابن رجب الحنبلي يقول ولا نعلم أحدا من الأئمة الأربعة ولا أحدا من التابعين خالف في أن الطلاق الثلاث ثلاث، وهو لا يريد بذلك الإنكار على شيخه شيخ الإسلام تيمية، لا، لكنه ممن قرر أنه لا ينبغي الخروج عن قول الجمهور في الغالب، لذلك تجد هذا الكلام عنه، تجد هذا الكلام عنه لأنه عنده أصل، وهو إيش؟ التمسك بقول الجماهير، لا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف نصرهم واختلفت بلادهم. طيب، في الوقت الذي نجد فيه الأئمة الأربعة قد أخذوا بما رواه أبو داود وسنن أبي داود لا شك أنها فيها الصحيح وفيها السقيم، بخلاف ما في صحيح مسلم عن ابن عباس نفسه أنه قال من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. فأخذ الأئمة الأربعة وحكيت المسألة إجماعا أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. طيب، ما الذي دفع الجمهور أن يأخذوا بقول ابن عباس في مسائل الحج هنا أن من ترك واجبا، ها؟ وقد أطبقوا على ذلك فعليه دم في الوقت الذي روى مسلم ورواية مسلم أصح من رواية أبي داود في مسألة الطلاق بالثلاث لم يعتبر. لا تقل إنهم قالوا بقول تعزير عمر، يعني هذا غير جواب، هذا جواب لا يستند إلى علم، لأنهم لماذا لا يقال إذا لم يأخذوا بإيش بقول عمر في السنتين حينما كان يقضي بأن الطلاق الثلاث واحدة. ثم من باب أولى لماذا لم يأخذوا بسنة أبي بكر، ومن باب أولى لماذا لم يأخذوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنهم جميعا متفقون على أن الحديث مذهبي. ألم يكونوا يقولون الحديث مذهبي؟ وإذا قلنا بقول يخالف الحديث فاضربوا بأقوالنا أو قولنا عرض الحائط، بلى كانوا يقولون هذا. لكن نقول المقصود الآن لسنا في صدد الترجيح، وتعلمون أن شيخ الإسلام تيمية انتصر إلى أن الطلاق الثلاث واحدة، لكن المقصود أن الإنسان ينبغي أن يفهم عن السلف مرادهم، وأنهم لا يستندون إلا لمجرد صحة أسانيد الحديث، بل لهم نظر آخر في تلك الآثار. هل فهمتم المقصود؟ لأنه ما فهمتم. ولذلك بعض الطلبة، بعض طلبة العلم مثلا ترد مسألة، ويقول فيها الأئمة الأربعة بقول، فيتسرع سبحان الله يقول لا الصواب ليس عند الأئمة الأربعة بل ما قاله ابن حزم، يا ساتر. ويكون ربما قليل الباع، يعني الآن لا تتسرع في رد قول الأئمة الأربعة حتى تنظر وتتعمل. لا نقول إن قولهم حجة مطلقا، لكن نقول في الغالب إذا أطبقوا على شيء وذكروا شيئا فإنه إيش يكون أصح. اتفق الأئمة الأربعة على أن المرأة إذا حجت بلا محرم فحجها صحيح، يلا. اختلفوا في وجوب المحرمية بالنسبة للمرأة إذا وجدت الرفقة، صحيح أم لا؟ فجمهور الفقهاء أن المرأة إذا كان لها رفقة تأنس بها وتدرأ بها الفتنة جاز أن تسافر، يلا في الحج، مع أن الحج سفر طويل. المقصود أن الفقهاء لهم نظر، لهم نظر، وإلا ما اعتبرنا كلامنا نقول هؤلاء غير فقهاء وغير أئمة، نحن الأئمة ونحن الفقهاء، نحن نلغي هؤلاء كلهم ونحن أئمة الدنيا ونحن جبال العالم في العلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يربي، ومسألة العلم ليست مسألة يعني أن يعرف الإنسان الأحكام الشرعية، بل هناك أدب أيضا حتى في الطرح. يعني الآن إذا أراد الإنسان أن يرجح مسألة وهو ترجيح، يعني الآن من مسوغات الترجيح أو مما يعينك على ترجيح المسائل، ما أضبط لك من هذه الأصول، من مسوغات الترجيح ومما يعينك على الترجيح عدم الخروج عن قول الجمهور وعدم التسرع فيه، فكن مع الجمهور تكون أقرب إلى الصواب، فهمت؟ ليس بالضرورة يكون عندك باع أو زاد يعني في الاجتهاد فتستطيع أن ترجح قولا غير قول الجمهور، وإن كنا نقول قد يوجد قول يخالف قول الجمهور وهذا القول هو الصواب كما خالف شيخ الإسلام تيمية، لكن شيخ الإسلام تيمية يخالف لأنه شيخ الإسلام تيمية، لأنه عالم مجتهد بخلاف غيره. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، اتفق الأئمة الأربعة أن غسل الجمعة سنة. طيب ابن تيمية يقول إنه واجب على من كانت له رائحة، طيب وهم يعلمون حديث أبي سعيد في الصحيحين واجب على كل محتلم، هل الأئمة الأربعة لا يعرفون مدلول الواجب؟ عجيب يا جماعة، لا. طيب الآن إذا أردنا أن نرجح قولا غير هؤلاء غير قول الأئمة الأربعة جاز ذلك، لكن لا بد من حسن التأتي، هذا هو المقصود، لا بد من حسن التأتي والاختصار وعدم الخفض والرفع هكذا في الأئمة، فيقال مثلا لا والصواب قول ابن حزم والشكوك، خاصة في التقريرات العلمية. طيب مما يدل على هذا الأدب ما كان يقول الإمام أحمد في مسألة الحائض إذا طهرت، فإن الحائض إذا طهرت بعد العصر يعني بعد دخول وقت العصر، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول إنها تصلي الظهر والعصر. شوف فهمتم المسألة ولا؟ هذه امرأة انقطع حيضها بعد دخول وقت العصر، ماذا تصلي؟ هل تصلي الظهر والعصر أم أنها تصلي العصر فقط؟ هذه مسألة مختلفة فيها. يقول الإمام أحمد رحمه الله إنها تصلي الظهر والعصر، لكن اسمع الآن، لما قيل له يا أبا عبد الله من أين ذلك؟ كيف؟ ليش؟ لأنها قبل دخول وقت العصر، هل كانت من أهل الوجوب؟ لم تكن من أهل الوجوب. اسمع الجواب، قال إن عامة أئمة التابعين على ذلك إلا الحسن، شفتوا هذا الإمام أحمد يقول إن عامة أئمة التابعين على ذلك إلا الحسن، مع أنه عند النظر وكذلك لهم دليل، يعني أئمة التابعين ما يذكروا المسألة اعتباطا، مثلا لهم من العلل التي قالوا بها أو عللوا بها هذا الحكم، قالوا أنها من الصلاة التي تجمع، من الصلوات التي إيش تجمع، فإذا كانت تجمع الظهر إلى العصر فيصير وقتهما وقتا واحدا فلتقضي الظهر والعصر ويكون وقت قضاؤها للظهر من باب الاحتياط. وش تقول في القول إذا جمع بين الظهر والعصر صار وقتهما وقتا واحدا سواء كان تقديما أو تأخيرا؟ إذن فهي مخاطبة بهما جميعا. طيب، هذا بالنسبة للمسائل التي يختلف فيها إيش السلف، لكن الجمهور يكونون على قول بخلاف غيره. إيش عنا كما أخذنا من قول ثلاثة أقوال. القول الرابع بعض المسائل الذي نشب فيها الخلاف، وهو خلاف مشهور بين الأئمة، حتى أن الإمام الواحد قد نجد له أكثر من قول في هذه المسألة، تارة يقول بكذا وتارة يقول بكذا، بل بعض المسائل كما هو معروف قد يقول فيها الإمام أو يكون له فيها إيش ثلاث روايات أو أربع روايات، أربعة أقوال. هذه أيضا لا ينبغي لطالب العلم أن يخفض فيها ويرفع، وأن يعني يتسرع في الرد، له أن يرجح ما يبدو له، لكن لا بد من حسن التأتي أيضا. مثال ذلك، إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة، هل هو نجس أم أنه يحكم عليه بالطهورية؟ هذه مسألة مختلف فيها حتى بين الأئمة، بل إن الأئمة الكبار ترددوا فيها، فالإمام مالك رحمه الله تردد فيها نفسه، والشافعي تردد فيها، والإمام أحمد تردد فيها، فتأتي الآن طالب علم في أول الطلب وأول الطريق فترجح، لكنك تخفض وترفع في هؤلاء. مش نقول هذا لا ينبغي. فهذه المسائل التي يكثر فيها الخلاف يتبع الإنسان فيها ما يبدو له وما يتبين له من مدلول النصوص، دون المبالغة في الإنكار أو في الرد أو في التخطئة والتغليط لمن خالفك، هذا لابد من أن تعتبره أيضا، لأنها أصلا مسألة خلافية، والخلافية إيش مشهور. حتى الصحابة نفسهم رضي الله عنهم نجد أن بعض المسائل اختلفوا فيها اختلافا كثيرا على أكثر من خمسة أقوال، كزكاة الحلي، انظر إلى قول عائشة، وانظر إلى قول أسماء، وانظر إلى قول أبي بكر، وانظر إلى قول ابن عباس، وانظر إلى قول ابن عمر، وانظر إلى قول أنس بن مالك، تجد أن كل واحد له رأي. هذه خذ بقول يظهر لك منه أنه هو الموافق للأدلة، ثم إذا رددت ما خالفك من الأقوال عليك أن تحسن الرد. أما أن تقول هؤلاء مبتدعة، ولا هذا قول مبتدع، ولا قول محدث، ولا أنهم لم يكونوا حريصا على الأدلة، ولا سبحان الله كيف خفي عنهم ذلك، من أنت؟ فتقول هذا الذي يظهر إن شاء الله والله أعلم بالصواب. هكذا ينبغي. القسم الخامس، ما يذكر في كلام الفقهاء من الأوجه والاحتمالات، ما يذكر في كلام الفقهاء من الأوجه والاحتمالات، هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بما يسمى بالتشقيقات الفقهية. هذا يسمى تشقيق، يعني مثلا تقرأ في كتب الشافعية أو تقرأ في كتب الفروع في الفقه المقارن كابن قدامة مثلا، فيقال مثلا هذا وجه للشافعية. وش معنى وجه؟ الوجه قال العلماء المراد به يعني قول طائفة من الشافعية، هذا وجه للأحناف يعني قول طائفة من الأحناف، هذا وجه للمالكية يعني قول طائفة من المالكية. نقول هذه الأوجه لا تنتهي، لأنها كثيرة جدا، وإنما ذكرت من باب ضبط المذاهب أو من باب الانتصار لها فقط، من باب ضبط المذاهب أو الانتصار لها، على أنها مثلا قد ترد ولا وليست تنسب إلى صاحب المذهب نفسه. فمثلا بعض الناس يظن أن عمدة الفقه الحنبلي توجد في كتاب الإنصاف والمنتهى، مع أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن صاحب الإنصاف وصاحب المنتهى قد ذكر في كتابهما من المسائل ما يخالف صحيح مذهب الإمام أحمد وما نص عليه. لكن كنت إذا تذهب لتقرأ ما في هذين الكتابين تظن أن هذا كله قول للحنابلة أو ليوافق مذهب الإمام أحمد وما نص عليه، وليس بصحيح. كذلك الاحتمالات، يقال مثلا ويحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، هذه الاحتمالات وش معناها؟ يعني أنه إذا طرأت مسألة فإنه يحتمل أن يقال فيها بهذا القول، وهي ما يسمى بالفرضيات، المسائل إيش؟ الافتراضية، وأنه يفترض مثلا إذا افترض أنه